دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله انت همومك من هيدومك وما ترجعش لغير الله خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هينك ليك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وشوف كده لله وبقدر وربنا خلاك دور تزيد وجنب رسول الله صلي تشكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم والحلقة رقم 16 من برنامجنا الكنز المفقود. والنهاردة برضو في شهر رمضان ربنا يتقبل الاجتهاد. دول أقل أيام في رمضان بيبقى فيهم ناس في المساجد. دول أقل أيام في رمضان بيبقى فيها ناس عباد بتصلي. دي الأيام اللي بيبعد فيها الناس عن ربنا سبحانه وتعالى أو بنبعد فيها كتير مننا عن ربنا ونرجع تاني في العشر الأواخر. فخليك من القريبين، خليك من القليلين القريبين. اوعى يكون حد مننا يا جماعة اللي مننا عنده دول يومين راحة من القرب من ربنا عشان نرجع بقى نجتهد في العشر الأواخر. الله بابه مفتوح، يداه مبسوطتان، يقبل التائبين ويقبل المصلين الصائمين الذاكرين. فأرجوكم يلا نكون من الناس اللي مش بعيد عن ربنا في أيام البعد، خلينا قريبين على طول لعل الباب يفتح النهاردة ويعتق الناس من النار فتكون انت واقف على الباب فتخش مع الصالحين. ربنا يثبتنا وياخد بإيدينا يا رب. النهاردة امبارح كانت كلام عن الفاتحة وأدب الدخول على الله، النهاردة نتكلم عن كنز تاني. الكنز ده يا جماعة برضو كلنا محتاجينه لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الكنز النهاردة هو أدب المعصية، أدب الرجوع من المعصية إلى الله. أصل مش كل الناس أصحاب الكبائر بيوفقوا للتوبة، وفي ناس كانوا عاملين معاصي كبيرة قوي قوي قوي، معاصي كبيرة ضخمة دلوقتي مرايين من ربنا سبحانه وتعالى، وفي ناس عملوا ذنوب أقل شوية بعدوا واضطردوا. ما حصل؟ إيه اللي عند دول خلى ربنا يرحمهم وإيه اللي عند دول اضطردوا؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث النهاردة كنز النهاردة، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فقال إني أريد التوبة دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب واحد بيصلي في المسجد بيأذن في المسجد ومش عالم سوى عابد. فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا، بلاش توبة، اطلع بره. وفي رواية بره الصحيحين: اخرج لعل اللعنة تنزل عليك فتصيبني معك، اطلع بره. فكمل بها به المئة، أم أكل كمل بالمية. ثم قال: إني أريد التوبة دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب عالم فقال: هل لي من توبة؟ قال: يا بني، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ مين لا يسد باب التوبة قدامك؟ ولكن يا بني اترك أرضك فإن فيها قوم سوء، واذهب إلى أرض صالحة، أرض جنبنا كده، فإن فيها قوما صالحون صالحين فاعبد الله معهم. قال صلى الله عليه وسلم: فناء بصدره، بدأ يتحرك فمات. نزلت ملائكة الرحمة: يا رب يجي الجنة معانا، ده كان جاي تايب. وملائكة العذاب: يا رب ده قتل 100 واحد يخش النار على طول. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم. الحكم ليه قاعدة، لو كان أقرب للأرض الصالحة يبقى هيخش الجنة، أقرب للأرض اللي مش كويسة يخش النار. أيوة بس ده لسه متحرك من شوية، أكيد لسه في الأرض السيئة. ثم أمر الله، أي الحتة القدسية بقى، قال الله للأرض الصالحة أن تقربي وللأرض الفاسدة أن تبعدي، فتغيرت الكرة الأرضية. فلما جم يقيسوا لقوه أقرب بشبر من الأرض الصالحة، فقبضته ملائكة الرحمة إلى الجنة. أدي الحديث المشهور. تعالوا يا جماعة نتكلم عن تنين في قلب العصاة لو كان موجود ربنا ينجيهم. مين العصاة؟ إحنا كل ابن آدم خطاء. مين العصاة؟ مش اللي بيشربوا خمرة وبيزنوا وبيعملوا معاصي دي، كلنا عصاة. وساعات الذنب الصغير يطلب الواحد من رحمة ربنا، عشان هو ذنب في الظاهر صغير لكن جوه القلب في شعور جنب الذنب ده نخليه من أكبر الكبائر عند الله. هنتكلم النهاردة، عايز أتكلم معك شوية عن الذنوب وعن التوبة من الذنوب. كان زمان أيام بني إسرائيل، وده كان برضو غير، ده كان زمان من كان لكم، من كان في من كان قبلكم ممكن يكون من بني إسرائيل، كان في لك اسمهم أصحاب السبت، صورتهم أو قصتهم كانت في صورة الأعراف. من أصحاب السبت دول ناس ربنا بني إسرائيل شرعوهم إن ما كانش فيه عمل يوم السبت ولا صيد ولا أي حاجة، وده شرعهم وربنا شرع لهم كده. فكانت الحيتان اللي هي الأسماك عرفت إن هما مش بيصطادوا يوم السبت، فكانت بتيجي تلعب على الشط كده وهي آمنة إن ما حدش يصطاد يوم السبت، ويوم الأحد والاثنين وبقية الأسبوع تبقى جوه في البحر، فعشان يصطادوها لازم يخش جوه أوي بالمراكب. اختبار من ربنا، قلت لكم مفيش شغل يوم السبت والاسماك قريبه راحه اللي بيدك تجيبها يوم السبت، اختبار من ربنا. قال رب العالمين: واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت، تعد حدودهم يوم السبت، اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تطلع كده بره، ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ربنا ابتلاهم، عملوا ايه؟ عملوا ذنب هو بالنسبه للقاتل 99% ذنب قد كده، لكن في شعور في القلب من جوه خلاه من اكبر الكبائر. حاولوا يخدعوا الله. في فرق انك انت تبقى بتعصي وبتكسر الدنيا معاصي وانت عارف انك مخطئ وان ربنا مطلع عليك وانك انت مش غلط، وفي فرق انك تعمل ذنب صغير تخدع بيه ربنا. يعني ربنا ممكن يتخدع، مثلا ذنب في القلب، مرض في القلب ان انا ممكن اخدع ربنا، ممكن اعمل حاجه تفوت كده وربنا ما يشوفهاش، كارثه مع الله حتى لو الذنب صغير. يعملوا ايه؟ يجي يوم السبت يحفروا حفر صغيره كده يخش فيها السمك زي القرطاس كده، يخش السمك من حته رفيعه وبعدين تبقى حته واسعه، ويجي السمك يطلع تبقى زي اعلى زي القرطاس كده، ويجي يصطادوها يوم الحد. طب ما انتوا اصطادوها يوم السبت شالوها من الميه يوم الحد. او يجي السمك يربطوه بحبال او بدباره كده بخيط ويجي ياخدوه، ده كان ده يوم السبت، يجي ياخدوه يوم الحد، قال يعني ما بنصطادش يوم السبت يعني. ربنا بعت لهم حد ينصحهم، قال لهم ما لكوش دعوه، هو ده الصح، احنا كده صح، ما لكوش دعوه وهو ربنا مش وهم بيخدعوا ربنا عز وجل. قال رب العالمين: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين. لما ربنا عز وجل شاف عتوهم عايزين يخدعوا ربنا، ربنا مسخهم كما في الحديث، وابن مسعود ابن عباس بيفسره ابن عم النبي يقول اتمسخوا بجد بقوا خنازير وقرود. اللي قتل 100 واحد ولا اللي خد سمكه من الحرام؟ اللي قتل 100 واحد كان في حاجه في قلبه ربنا نجاه سببها، واللي كل سمكه من الحرام كان في حاجه في قلبه ربنا خفف بيه وخلاهم قرده وخنازير. فكان سيدنا يونس يا جماعه، سيدنا يونس ايه اللي ودبط من الحوت؟ اللي ودبط من الحوت ان ربنا بعته لناس فدعاهم الى الله فرفضوا الدين، فربنا قال له يا يونس انذرهم العذاب بعد 3 ايام. راح قال لهم ربنا عشان انتم ما سمعتوش كلامي هيعذبكم بعد 3 ايام. بعد يومين بداوا يشوفوا الغمام السحاب بيتجمع ويحصل نوع من البرق والرعد، حسوا ان في عذاب بجد، فراحوا يدوروا على سيدنا يونس عشان يخشوا في الاسلام، لقوه مشي. مش راح فين؟ ساب البلد من غير اذن ربنا. عشان كده النبي ربنا قال له فاصبر لحكم ربك، ما تهاجرش دلوقتي، ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. ساب بلده قبل ما تديله الاذن، استنى يا محمد خليك عندك لغايه ما اقول لك اوحي اليك انك انت تهاجر، فاستنى النبي عليه السلام. ساب سيدنا يونس قومه من غير اذن وما راحش يعصي، فراح يدعو ناس تانيين ركب البحر، ركب السفينة، السفينة تقيلة لازم نرمي حد في المية عشان السفينة تمشي، نعمل قرعة يطلع سيدنا يونس، مش هنرمي العبد الصالح، نعمل قرعة يطلع سيدنا يونس، مش هنرمي العبد الصالح، القرعة الثالثة طلع سيدنا يونس لازم نرميك رمون. قال رب العالمين وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق هرب، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم عمل قرعة فكان من المضحضين، ده الدور عليه، فالتقمه الحوت وهو مليم بيلوم نفسه إنه اتحرك من غير إذن ربنا، فلولا أنه كان من المسبحين. لما نزل في بطن الحوت سمع تسبيح الحصى، تسبيح الأسماك، فقال لا إله إلا أنت سبحانك أنا غلطت، اتحركت من غير إذنك، إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك اعترف وكذلك ننجي المؤمنين. لو اعترفت ان انت اخطأ من الديك، يلا نخش في الموضوع، يلا نخش في الكنز، يلا نتكلم على صاحبنا اخونا القاتل اللي لو شفته في الشارع ما تقفش معاه قبل ما يتوب. ربنا غير الكرة الارضية خلاها تتعمل كده عشان خطره. ايه ده بقى واحد؟ طب كان بيصلي مثلا، اكيد ما كانش بيصلي، بقولك قتل 100 واحد، ده لو عنده 40 سنة يبقى قتل كم واحد في السنة؟ قتل 3 كل سنة، بيقتل 3، عنده 50 سنة قتل 100 واحد كل سنتين، بإيه القلب القاسي ده؟ ولا كل سنة بيقتل 2؟ يعني بيشرب خمرة مثلا؟ أكيد بيشرب خمرة. أم وأبوه راضيين عنه؟ أكيد اتقتلوا هما كمان في يوم أنا اتخانق معاهم، بقول لك قتل 100 واحد. أنت مدرك قد إيه قلبه قاسي ومع ذلك تتغير الكرة الأرضية عشانه؟ لو سمحت افتح لنا قلبك وقول لنا إيه اللي كان جوه قلبك؟ قال لك آه، عشان ربنا يتوب عليه ظهر في لسانه قلبه، قال إني أغنبت أو إني قتلت 99 نفسا دلوني على أعلم أهل الأرض. أنا ذنبي كبير، أنا مش عايز أي حد، أنا عايز حد يعرف ربنا كويس قوي، أنا مشكلتي مع ربنا كبيرة. أول حاجة جت في قلبه ما كانش يستصغر الذنب، ما كانش يقول يا جماعة واحد صاحبه كده يا جماعة أنا بشرب سجاير حرام ولا حلال السجاير وقعد على القهوه مثلا، مع ان دي ممكن تبقى سبب في دخوله للجنه، وممكن لما يتوب وربنا يبدل كل سجاره حسنات وكل الالاف اللي صرفت في سبيل السجاير حسنات، او ممكن تتقي ميزان السيئات تبقى مصيبه يوم القيامه. ده راح سال اعلم اهل الارض، قال له انا قتلت 99 واحد اعمل ايه؟ كان حاسس بالذنب انه كبير قوي. اقول لك حاجه، هما بيقولوا ما تستصغرش الذنب، عارف لو استصغرت الذنب قلت ايه المشكله انا لما اكون بشرب سجاير، ايه المشكله لما اكون بتفرج على كليب في التلفزيون، ايه المشكله لما اخر فرض من الفروض او اشتم واحد عادي، يعني حضرتك كبير، فلما طلع منك الذنب ده بتغير عشان انت كبير في نفسك. اللي يستكبر نفسه على الله يطرد حتى لو عمل ذنب صغير. ايه المشكله انا عملت الذنب ده؟ لا تنظر الى صغر المعصيه، انظر من عصيت، وبقدر ما يصغر الذنب عندك عادي يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك. يا جماعه الحقوني انا غلطت، انا فاتني صلاه الفجر امبارح، اعمل ايه؟ هو اللي بيفوت صلاه الفجر ده بسبب ايه؟ وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. معلش، هو ممكن يبقى ذنب كبير يبقى صغير عند ربنا عشان حاله القلب انه حاسس مسكين وانه غلطان وما ينفعش اعمل كده مع ربنا بعد كل الخير اللي نازل من عنده ده. دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على راهب بيتوب، حصل ابتلاء جوه التوبه. هسيبكم تصلوا على حبيب التائبين صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد الفصل ان شاء الله. واهلا وسهلا كده لله ويبكر، وربنا خلاك نور في البيت وجنب رسول الله، صليت تشكر من دقادير الله. قتل 100 واحد وفي لحظة تاب، ربنا غير الكون عشانه. قلبه كان قاسي وكان من أصحاب أكبر الكبائر، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في عبادة وخلق، العبادة الصلاة والخلق لحد قتل واحد، لأن قمة سوء الخلق القتل. أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء كما قال صلى الله عليه وسلم، مع الصلاة إن شاء الله. إزاي ربنا يتوب عليه كده ويكرمه كده ويغير الأرض عشانه، والملائكة تتخانق عليه نار ولا جنة؟ يقول لهم جنة عشان هو قريب للأرض الصالحة، ويؤمر ربنا الأرض إنها تتزحزح عشان يبقى قريب للأرض الصالحة. كان عنده إيه في قلبه ده؟ كان عنده ما بيستصغرش في ذنب، دي أول حاجة. كمان بيستصغر الذنب ضرب العلماء دي مثل زي واحد ماشي في شارع لقى أسد فربنا نجاه منه وبعدين كده لقى عشر كلاب نهشوه. الكلب بالنسبة للأسد ماشي حاجة صغير، لكن لو عشرة يجتمعوا عليه كما قال صلى الله عليه وسلم على محقرات الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. صغار الذنوب عادي يعني عملت ايه، ما في ناس اصلا بتعمل معاصي كبيره، مش كلمه ماشي مع بنته ماسك ايديها او بصص عليها في التلفزيون ولا واحد بيزني. انت بتقارن نفسك باللي بيغضبه ربنا وبيهز السماء والارض، تقول انا عادي يعني لما اغضب ربنا حاجه بسيطه. انظر من تعصي، هو ما كانش بيستصغر الذنب، هو عارف انه عمل ذنب كبير. قال يا رب الحقوني يا جماعه، قولوا لي حد يعرف ربنا كويس قوي عشان اساله، دلوني على اعلى من اهل الارض. الحاجه الثانيه المهمه قوي انه كان عنده عزيمه صادقه وراح دور على اعلم اهل الارض، ما رفعش سماعه التليفون وسال اي حد، ما بعتش سؤال كده في ورقه لاي حد، ده راح وقعد وقال للراجل انا ليا توبه. قال له لا اطلع بره ام اكله. على فكره تحصل معانا، ابقى عايز اتوب اقوم واقع في المعصيه وانا في طريق التوبه، اقول ربنا مش عايزني خلاص، ربنا مش عايزني، انا جيت اتوب يخليني اعمل نفس الذنب يبقى مش عايزني. كان عنده عزم. وانت لو فاكر ان ربنا مش عايزك هيقذف في قلبك التوبه اصلا، هيخليك تتفرج على برنامج بيتكلم عن التوبه. هو انت ربنا سبحانه وتعالى مش قال ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ هو اصلا تاب عليك الاول فوفقك للتوبه. ولما ربنا سبحانه وتعالى اكرم مما تتوقع، فلما اتى الواحد قال لا الحقوني انا عايز تاني، وبعدين اللي يحس ان ربنا مش عايزه يسيب باب ربنا ويقول له يا رب لا انا اسف انا حاسس انت مش عايزني افتح لي يا رب اكرمني يا رب، ولا يقول انا خلاص ربنا مش عايزني. تكبر، اوعى تتكبر على ربنا، قول انا اسف عايز اتوب، تقوم واقع في الذنب قول انا اسف تاني، دلوني على اعلم اهل الارض. دلوه على راهب، قال له ينفع اتوب؟ قال لا انا اكل. ثم قال دلوني انا غلطت تاني على اعلم اهل الارض. قال فدلوه على راهب عالم، فقال هل لي من توبه؟ صادق. عشان سلمان الفارسي سيدنا سلمان النبي بيقول سلمان منا اهل البيت. سلمان الفارسي كان بيعبد النار عندهم، اهله من عبده النار، كان مجوسي. النبي خليه من اهل البيت، عارف ليه؟ عشان قعد عشرات السنين يدور على الدين لغايه ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم. صدق العزيمه قربته من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه ما استصغرش الذنب، قاتل ال100 نفس. اثنين، صدق عزيمة بيبحث عن أعلم أهل الأرض عشان يدلوا على ربنا عز وجل. ثلاثة، قال هل لي من توبة؟ قال يا بنية ومن يحجب عنك باب التوبة، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا في ناس كويسين وسيب أرضك دي أرض وحشة. قال صلى الله عليه وسلم فناء بصبره. مشي. تخيل أنت رايح تقول لواحد أنا في بنت بحبها ومصاحبها وبنخرج مع بعض، سافر مع بعض، روح مع بعض، نيجي مع بعض، هو ده حرام ولا حلال؟ قال لك حرام، سيبها. قمت قايل له اقنعني، انا اصلا جاي زيه يعني مش بنعمل معاصي كبيره ولا حاجه، انا بس بشوفها في وسط الناس كده. قال لك يا ابني سيبها عشان ربنا يرزقك الجواز من حلال. قلت له لا انا مش حاسس ان انا دي زي اختي بالظبط، وانا مش بحس بشهوه مش عارف طب انت مش قادر تسيبها ليه؟ عشان شهوتك عندها، عشان مش قادر تطلع من شهوتك، شهوه الحب اللي مش حلال. تيجي تسال واحد تقول له انا شوي زي حرام ولا حلال؟ يقول لك بس كده غلط، دور على حاجه. تقول له اقنعني، اتحجبي، اقنعني. طب قال الله، قال رسول الله، ينفع اقنع بعد كده بحاجه ثانيه؟ ما دي كلام مين مثلا؟ كلام جامد ده استشهد بيه بحاجه. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو راجل كان عنده تواضع مع الله، كان عنده نوع من الكسره كده. امشي روح سافر، اطلع بره بلدك، روح حته ثانيه، حاضر. صدق بجد، صادق، وما قالش اقنعني وقال بس ما ينفعش طب اتوب وانا قاعد في بيتي. هو قال له امشي يبقى امشي. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اوعى تسال حد عنده خبره او عالم يقول لك على فكره ما تعملش، تقول له بس انا هعملها وهتمشي. قول له حاضر، لان ربنا بينطقه بالحاجه اللي مناسبه ليك انت. علشان كده يا جماعه كتير من البنات تقول انا مش هتحجب عشان في بنات مش محجبات ومش كويسين، وتبقى دي حجه جواها، خدعه جواها. نقول لها طب ما تيجي تحجبي انت تبقي كويسه، ولا هو في ناس بتصلي ونصابين يبقى ما نصليش، في ناس بتحج وحراميه يبقى ما نحجش؟ تحجبي انت خليك كويس. الكلام ده ما ينفعش في الزمن ده، ان انا سامع اي حد كده بيضايقني كده، انا كده اخد فوق دماغي. مين قال كده؟ وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. كفايه انتقام وغضب بقى ان ربنا يغضب علينا وينتقم مننا. يلا يا جماعه بلاش نجادل. هل لي من توبه؟ قال نعم. روح سافر سيب بلدك واقعد مع الناس الكويسين دول. في ناس مش قادره تسيب اصحابها يا جماعه واصحابهم مودينهم بعيد عن ربنا. مش قادر يسيب سنته مع ان فيها مخدرات وفيها معاصي وكوارث وبيبعد عن ربنا وما بيصليش هو معاهم وبيتريقوا على دينه وعلى اخلاقه وضعيف هو وسطهم. سيبهم لله عشان ما تعرفش هتموت امتى. الراجل ده اللي قتل 100 واحد كان هيموت النهارده بالليل، تاب النهارده الصبح. تخيل ما كانش تاب راح عند ربنا قتل 100 واحد ما كانش يعرف انه هيموت. فانت ما تعرفش انا ما اعرفش هموت امتى، الحق اتوب بسرعه. ده ربنا عز وجل بتضايق قوي واحد يعني حاجه بصراحه تحزن يعني لما تشوف الاعلام وتشوف المناظر اللي في الاعلام والجنس العالمي اللي في الاعلام وبعدين واحد يقول لهم غلط حرام يقولوا له هو ده الواقع. احنا عايزين نقدم للناس الواقع عشان الناس تحس بالواقع. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قاتل 100 نفس قال له حاضر همشي بره البلد لو ده يرضي ربي. انت بتقول لي حاجه ترضي ربي؟ حاضر حاضر حاضر يا رب. مش حاضر يا شيخ، هو ربنا اللي بيكلمك اصلا عن طريق الشيخ ده. كنز كنز ان ترى كلام ربنا في كلام الناس. ألسنة الخلق واقلام الحق ده رساله من ربنا ليك انت. فشوف بقلبك مين اللي بيكلمك. اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحون فاعبد الله معهم واترك ارضك فانها قوم سوء. حاضر ومش مش يائس. ودي رابع حاجه. اول حاجه ما كانش بيستصغر الذنب، دلوني على اعلم اهل الارض. ثاني حاجة كان عنده صدق عزيمة وقعد يدور. ثالث حاجة قال له اعمل الحاضر مش متكبر. اخر واحدة ما كانش عنده يأس. وانا عايز اقدم الموضوع ده يا جماعة لكل واحد فينا عنده يأس من نفسه او يأس من الناس. تعرف يعني ايه ربنا يغير الكون عشان واحد قتل 100 واحد؟ انت عارف يعني لو انت شفته مثلا قتل واحد رقم 70 تقول ده ربنا يهديه، ربنا ياخدنا ويريح ويريحنا منه وينتقم منه، وانت ما تعرفش ان ده من اهل الجنه. اوعى تنظر لنفسك مهما عملت، والقتل ده اكبر الكبائر. اوعى تنظر لنفسك تقول ما فيش امل فيا، تقصد ما فيش امل في ربنا يعني. وربنا عز وجل بيحب حسن الظن فيه. واوعى تنظر لواحد بيعصي وتقول يا عم شايف الناس عاملين ازاي، قول يا رب اهدي الناس، انت ما تعرفش. تفتكر اللي تاب ده وبدا يعمل اعمال صالحه الراجل اللي قتل 100 واحد ده رايح عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا عز وجل بدل سيئاته حسنات؟ تفتكر اللي شرب خمره قعد 10 سنين وتاب تفتكر ربنا بدل سيئاته حسنات وربنا وعد بكده فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ تفتكر؟ تفتكر لو واحد مننا يا جماعه شاف واحد بيعصي ومن اهل الكبائر خاتمتي انا احسن ولا خاتمته؟ انا قاعد بتكلم في الدين وفي واحد بيرتكب اكبر المعاصي، مين خاتمته احسن؟ لا يعلم الا الله عز وجل. فلا تسيء الظن بحد، لا تسيء الظن بحد. عشان كده الشافعي كان بيقول يا رب انت رحمتك اوسع من كل ذنب. فلما قسى قلبي وضاقت بي مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما فعظمت ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما. ايه ذنبي ورحمه ربك خير مما يجمعون. ربنا سبحانه وتعالى كريم وربنا عز وجل وسعت كل شيء وخير من كل شيء واكبر من كل شيء. واحنا غلابه واحنا غلابه وربنا بيحب الغلابه والمساكين. بس خليني غلبان معاه واقوله صعب قوي ان ربنا سبحانه وتعالى كده يكرمني بعد ويغفرني بعد كل اللي عملته ده. عشان كده الامام علي بن ابي طالب يقول الهي انت ذو فضل ومني واني ذو خطايا فاعف عني وظني فيك يا الهي جميل فحقق يا الهي حسن ظني. انا يا رب ظني فيك جميل وانا عندي خطايا وانت صاحب المنه فاكرمني يا رب، اكرمني بمنتك انا غلبان اكرمني حسن الظن. اقول لكم معلومه كده، لما تعصي رجاءك في رحمه ربنا يوسع عشان ربنا علمنا كده. اي اللي عملته اكبر الكبائر وسعوا رجاءكم في قل يا عبادي، وما قالش يا مجرمين يا فاسقين، قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. فرفس كده في حاجه ان شاء الله لو قلت لي يا رب يا رب لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وإذا فتح الله لك باب المعذرة وترمي أسف فقد فتح لك باب المغفرة. لو فتح لك باب المعذرة مبروك، فقد فتح لك باب المغفرة يا رب. يا رب لو نبقى زي اللي قتل 100 واحد بس في التوبة مش في المعاصي، يا رب ابعدنا عن المعاصي، ما نستحملش، يمكن نعصي ونموت، لكن يا رب لما نيجي نتوب عن ذنوبنا الصغيرة ولا الكبيرة خلينا كده، خلينا كده مش مستصغرين الذنب، وخلينا يا رب عندنا يعني عزم كده، ونقعد ندور على حد ينصحنا يودينا لطريقك يا رب، ما تخليناش متكبرين لما حد ينصحنا نقول له لا مش هعمل كده، ويا رب حسن ظننا فيك عشان تغفر لنا وترحمنا. وانا عند ظن عبدي بيه كنز النهارده ادب التوبه، ادب توبه العاصي الى الله والتائب الى الله عز وجل. يا رب خذ بايدينا، يا رب ثبتنا، يا رب ارضى عنا، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيب التائبين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، انسى همومك من هيدومك وما ترجعش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن دي الصحرا تبقى بأمر طوفان، لو جوا قلبك نار البركان مين هيلك فيك غير الله، يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فار في بإذن الله وأهلا وتوب في الله وبكر وربنا خلاك وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله. Thank you.